إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن من أعظم الشعائر التي جعلها الله تعالى من شعائر جميع الأمم وخص الله تعالى به أمتنا بمزيد تكريم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جعلها الله تعالى مزية لهذه الأمة، كما قال الله جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولما ذكر الله تعالى صفات نبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر الله تعالى أن أول صفاته أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما قال الله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ماذا يفعل؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. بل إن الله جل وعلا لما مدح فريقا من بني إسرائيل من علمائهم ورهبانهم وصالحيهم، مدحهم بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما قال الله جل وعلا: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، وماذا يفعلون؟ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فذكر الله تعالى أن أول صفاتهم أنهم يؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخر، ثم اختار الله تعالى صفة بعد صفة الإيمان وهي مقتضى الإيمان ومقتضى محبتك لله عز وجل، فقال: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بل إن الله جل وعلا جعل سبب لعنة بني إسرائيل أنهم كانوا لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، كما قال الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. عصوا يعني أكلوا الربا، وقعوا في الفواحش، شربوا الخمور، قال: وكانوا يعتدون. ما نوع العدوان؟ فسرتها الآية التي بعدها لما قال جل وعلا: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ولقد كان نبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على أن يؤصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على أن يؤصله في الناس وأن لا يعذر أحدا من فعله، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قال: وذلك أضعف الإيمان. بل كان عليه الصلاة والسلام يجعل لهذا الحديث وجودا في حياته، ويجعل له صلى الله عليه وآله وسلم تطبيقا في واقعه. أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فسأله في مسألة، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إليه وهو يجيبه بكل رفق ولين وحب ولطف وإحسان، فإذا في يد الرجل خاتم من ذهب، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يده بكل رفق ثم نزع منها الخاتم وطرحه، وقال عليه الصلاة والسلام: أيسرك أن يبدلك الله به جمرة من نار؟ أيسرك أن يبدلك الله به جمرة من نار؟ فكان ينهى عليه الصلاة والسلام عن المنكر بيده لأن له السلطة عليه الصلاة والسلام في ذلك، بل إنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه مرارا فرأى أن بعض الناس يتخلف عن صلاة الجماعة، قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. يعني ينهى عن المنكر، يقول كيف تغيبون عن صلاة الجماعة، هذا حرام. فكان عليه الصلاة والسلام بعدما نصح أخذ يهدد ويقول: فأحرق عليهم بيوتهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لولا ما فيها من النساء والذرية، لولا خوفي على النساء والذرية الأطفال أن يتضرروا وهم لا يجب عليهم صلاة الجماعة، فكيف نحرقهم مع الآخرين لفعلت ذلك. قال: لولا ما فيها من النساء والذرية. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يأمر وينهى الناس فقط، بل كان حتى في أهل بيته يأمرهم وينهاهم، فكانت شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائمة دائما في قلبه لا يتركها أبدا. دخل عليه الصلاة والسلام يوما على بيته فإذا عائشة رضي الله تعالى عنها أمنا قد سترت سهوة بقرام فيه تصاوير، سهوة يعني فتحة في الجدار، سترتها بقرام يعني بقطعة قماش، هذه القطعة من القماش فيها صور لذوات الأرواح. فقال عليه الصلاة والسلام لها: ما هذا يا عائشة؟ يعني ما هذه التصاوير؟ فذكرت له عائشة أنها وضعتها تزين البيت وما شابه. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إن الذين يصورون هذه الصور يعذبون بها يوم القيامة. ثم أقبل عليه الصلاة والسلام وهتكه، يعني نزعه من الجدار وناوله لعائشة، فأقبلت عائشة رضي الله عنها فقصته نصفين وصنعت منه وسادتين توطآن. فكان صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يأمر وينهى حتى في بيته، بل إنه صلوات ربي وسلامه عليه لما جلس يوما مع بعض نسائه فذكرت له هذه المرأة من نسائه رضي الله عنها، ذكرت له امرأة أخرى من نسائه أيضا صفية، فقالت هذه المرأة: يا رسول الله، حسبك من صفية؟ وتعلمون ما يقع من الغيرة في القلوب بين الضرائر بين زوجات الرجل الواحد. قالت له: يا رسول الله، حسبك من صفية، يعني يكفيك ذما في زوجتك الأخرى صفية أنها كذا وكذا، وأشارت بيدها تعني أنها قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: مه مه، يعني أصمتي، يكفي، مه مه، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لو مزجت بماء البحر لمزجته. فكان عليه الصلاة والسلام لا يجامل أهله ولا يجامل أصحابه ما دام أن المسألة دين وأمر بمعروف ونهي عن منكر، فهو عليه الصلاة والسلام لا يجاملهم في هذا أبدا، بل كان صلوات ربي وسلامه عليه يحذر من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه أو قال الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يدعو خياركم، يدعو قوام الليل وصوام النهار وبكاء الأسحار والمتصدقون والمجاهدون، قال: ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. يعني إذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صار البلاء يعمهم جميعا، وأصبح الناس الصالحون فضلا عن غيرهم يدعون الله تعالى بإنزال القطر أو برفع البلاء أو ما شابه ذلك، ثم يدعون الله تعالى بأنواع الدعاء فلا يستجاب لهم. قال: تأمرون بالمعروف، يعني إذا ما فعلتم، أو يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. فمن علامات عدم استجابة الدعاء وعدم كشف البلاء أن الإنسان يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان أصحاب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عنهم كانوا قد تأصلت فيهم هذه القضية، حتى أصبح الواحد منهم يشعر أنه مسؤول عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل موطن. مضى أبو سعيد الخدري الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه مضى ليصلي صلاة العيد مع الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد بعض أمراء التابعين. فلما أقبل وجلس في المصلى والمصلى مليء بالناس وكانوا يصلون في الصحراء وقد امتلأ المصلى بالناس، فأقبل الأمير وهو إمامهم ليصلي بهم، فبدل أن يتوجه إلى المحراب ليصلي ركعتي صلاة العيد ثم يخطب كما هو السنة أن يبدأ بالصلاة ثم يخطب، فقد توجه إلى المنبر مباشرة ليخطب ليلزم الناس بالجلوس والاستماع إلى خطبته، لأنه لو صلى ثم بدأ يخطب قد يخرج بعض الناس خلاص صلينا، لكنه أراد أن يلزم الجميع بالاستماع فأراد أن يبدأ بالخطبة قبل الصلاة وإن خالف السنة. فلما توجه هذا الإمام أميرهم لما توجه إلى المنبر ماشيا قام إليه أحد الناس قال يا أمير بارك الله فيك، الصلاة قبل الخطبة. فقال له قد ترك ما هنالك، ترك ما هنالك يعني لن أستجيب لك، لن أفعل نصيحتك، لن أقبل توجيهك، مالك دخل، مالك شغل، قد ترك ما هنالك. ثم استمر في خطواته متوجها إلى منبره. فقام أبو سعيد الخدري وهو الذي روى قول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بلسانه بقلبه، قام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وقال أما هذا فقد قضى ما عليه. هذا الرجل الذي أمر ونهى اللي عليه فعله، الله أوجب علينا الأمر والنهي، هذا الرجل أسقط المسؤولية عن نفسه لما تكلم، الآن بقي نحن جميعا. قال أما هذا فقد قضى ما عليه. ثم قام أبو سعيد ليقضي ما عليه أيضا، قام وتعلق بهذا الخطيب قال يا أمير أصلحك الله، الصلاة قبل الخطبة، كيف أن تخطب الآن؟ الصلاة قبل الخطبة. فقال له قد ترك ما هنالك وضرب يده وتقدم إلى المنبر وخطب. فجلس أبو سعيد يستمع، الذي علي أن أنبهه وأن أمره وأنهى، الذي علي فعلته، قبل مني أو لم يقبل لن ألتفت إلى النتيجة أبدا. نحن أيضا أيها الأفاضل لما يوجد منكر من المنكرات، بقالة مثلا في الحي تبيع أشياء محرمة، تبيع الدخان أو تبيع مجلات فاسدة مثلا، أو يوجد مثلا أشخاص ربما لا يشهدون صلاة الجماعة، أو يوجد أشخاص ربما يبيعون أشياء محرمة، أنا وأنت والثالث والرابع كلنا مخاطبون بقوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. لا ينبغي أن يقول قائل هذا واجب على أعضاء هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو إنه واجب على إمام المسجد أن يناصحه، أو إن هذا واجب على المؤذي أن يحدثه، كلا، بل كلنا ما دام أنك تقر أنك مسلم فمعنى أنك مأمور أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كان هذا المفهوم يجري في دمائهم، بل إنهم رضي الله عنهم بتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم لم يكونوا فقط يأمرون ينهون عن المنكر، كلا، بل كانوا أيضا يأمرون بالمعروف. نحن نفهم أحيانا أنك فقط إذا رأيت منكرا أن تنكره، لكننا نغفل عن الأمر بالمعروف. ألم ترى النبي عليه الصلاة والسلام كما أن يقول للصحابي لا تفعل كذلك يقول له افعل؟ ينادي أحد الصحابة فيقول عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، هذا أمر بمعروف، فيقول بلى يا رسول الله، فيقول عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله. انظر لها الحديث الذي يأمره فيه بمعروف. ويقول عليه الصلاة والسلام كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة كما عند النساء وغيره أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، بركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. فصلوات الله وسلامه عليه كان لا يكتفي فقط أن يقول هذا حرام لا تفعلوه، بل كان يذكرهم ويقول هذا سنة افعلوه، هذا فيه أجر. ونحن ربما أحيانا كثيرة ندخل على البقالة مثلا فإذا رأينا يبيع الدخان قلنا له هذا لا يجوز، والله تعالى يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، لا يجوز أن تبيع الدخان. لكننا إذا رأيناه جالسا فارغا لم نفكر أن نقول له لماذا لا تقرأ قرآن وقت فراغك، لماذا لا تستمع إلى شيء نافع، لماذا؟ كما أننا ننهى عن المنكر كذلك نحن مطالبون أن نأمر الناس بأنواع المعروف. وكذلك مما كان يفعله عليه الصلاة والسلام أنه كان ينهى عن المنكر ويثني على المعروف إذا رآه. ربما أن بعضنا وهو ماض إلى المسجد تجد أنه يجد مجموعة من الغلمان يلعبون الكرة، فيقول يا شباب يا أبنائي تعالوا صلوا المغرب، ثم إذا صلى المغرب، هذا نهي عن منكر أن يلعب وقت الصلاة، هذا أمر حسن نهي عن منكر، لكنك إذا صليت ثم رأيت اثنين منهم فقد صلوا معكم والبقية لا زالوا في لعبهم، فإن هذين الاثنين ينبغي أن تثني عليهما أيضا وأن تقول بارك الله فيك، أنت شاب جيد، أقر الله بك عيني والديك، أنت أحسن من أولئك لأنك صليت وهم لم يصلوا. نحن مطالبون أن نثني على المعروف أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يكتفي أن ينهى عن المنكر، كلا، بل كان يثني على المعروف، وكان يقول للصحابة افعلوا مثله. قال عليه الصلاة والسلام يوما إني لأعرف مواضع نزول الأشعريين بالليل وإن لم أكن رأيت منازلهم في النهار. كانوا يمشون مجموعات إذا جاءوا من سفر من غزو أو غيره، مجموعات ربما وصلت إلى 1000، 2000، 3000، فمجموعهم الأشعريون قبيلة، مجموعهم الثقفيون، مجموعهم الخزاعيون ونحو ذلك، الخزرجيون، الأوسيون. فيقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه بالليل، يقول أنا أعرف أين موضع نزول قبيلة الأشعريين في الليل، أعرف هل هم من يميني أم من يساري أم خلفي أم أمامي، حتى لو لم أكن رأيتهم وهم يمشون في النهار ولم أرى موضعهم في النهار، لكن في الليل أعرف أين هم. قال الصحابة كيف تعرف؟ يعني نحن في ظلمة شديدة، كيف تعرف أن قبيلة الأشعريين نزلوا يمينا أو يسارا دون أن تسأل، كيف تعرف؟ فقال عليه الصلاة والسلام بحسن أصواتهم بتلاوة القرآن. ما الفائدة أن يقول هذا الكلام؟ كأنه يقول يا صحابة افعلوا مثلهم، أنتم يا خزاعيون وأنتم يا ثقفيون وأنتم يا أبكريون وأنتم افعلوا مثلهم، بدل ما يقول لا تضيعوا أوقاتكم بالسواليف والحديث وافعلوا مثل أولئك، يكفي أن يثني على أولئك ليزداد أولئك ثباتا على ما هم عليه، وكذلك يقتدي بهم غيرهم. وقال عليه الصلاة والسلام يوما آخر مثنيا على الأشعريين أيضا، قال عليه الصلاة والسلام إن الأشعريين إذا أرملوا، الأشعريون هم هذه القبيلة، قال إنهم إذا أرملوا، يعني إذا فنيت أزوادهم، إذا فني طعامهم وهم في سفر أو غزو، ماذا يفعلون؟ قال بسطوا بساطا، بسطوا ثوبا، ثم أقبلوا بما عندهم من طعام. هذا عنده 5 تمرات يقبل ويضعها في هذا الثوب، هذا عنده كسر من خبز يقبل ويضعها في الثوب، هذا عنده شيء من نوى التمر الذي فيه بقايا تمر يأتي ويضعه، هذا عنده كومة من شعير يأتي ويضعها. يقول فيخلطونه ثم يقتسمونه بينهم. الفائدة من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المعلومة لأصحابه أنه يقول يا أشعريون اثبتوا على الخير الذي أنتم عليه، ويا أيها الناس اقتدوا بهم. كذلك أنا لما أثني على ولدي، أثني على زوجتي، أثني على جاري، وأقول لجاري ما شاء الله عليك يا أخي، ما نكاد أن نفقدك في صلاة الفجر أبدا، ما شاء الله عليك، يا ليت أن كل الناس مثلك، يكفي هذه الكلمة لتثبيته على ما هو عليه. وكذلك أنا أقول لطالب عندي في المدرسة، أو أنا أقول لولدي بارك الله فيك ما شاء الله عليك، أنت الذي لا تتعبني عندما أوقظك لصلاة الفجر، فإني أزيده ثباتا على الخير الذي هو عليه. وكذلك كأني أقول للآخرين من أولادي افعلوا مثله. وهذا من هدي رسولنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، ولقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر كان رفيقا في أمره رفيقا في نهيه، كان رفيقا في أمره رفيقا في نهيه. انظر إليه عليه الصلاة والسلام، انظر إلى قدوتك، إلى حبيبك، كيف كان يفعل. مر عليه الصلاة والسلام فأراد أن يقدم نصيحة لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، يريد أن يعلم معاذا ذكرا يقوله بعد الصلاة، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هل جاء إليه مباشرة وقال يا معاذ قل كذا وكذا بعد الصلاة؟ كلا، قال له عليه الصلاة والسلام يا معاذ والله إني أحبك. هذه الكلمة تكفي لأجل أن يمهد لمعاذ أن يقبل منه النصيحة، يا معاذ والله إني أحبك. فلما ارتاح معاذ واطمأنت نفسه وفرح بهذا الكلام الرائع، قال له عليه الصلاة والسلام بعدها فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مثل لما تقول لإنسان مثلا ربما لا يصلي، تقول له يا أخي والله أنا أحب لك الخير وأنا حريص على مصلحتك وأنا أفرح بلقائك، تعطيه بعض العبارات الجميلة الحسنة، ثم تعطيه النصيحة. دخلت على محل فإذا فيه بعض المنكرات، مثلا محل يبيع مواد تجميل مثلا للنساء ومليء بصور النساء مثلا، فأردت أن تنصح البائع، قلت لك كيف حالك، إن شاء الله أنت بخير، أنت من أي بلد؟ أنا من البلد الفلاني. كيف أهلك، كيف أولادك؟ أسأل الله أن يحفظ أولادك في غيابك عنهم، وأن يبارك لك في رزقك، وأن يبارك لك في بيعك وشرائك. أنت لما تمهد له بهذا الكلام الجميل الحسن يقبل منك ما بعده بلا شك، ثم بعد ذلك تقدم له النصيحة. كذلك أراد عليه الصلاة والسلام يوما أن يقدم نصيحة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب كان رضي الله تعالى عنه يأتي إلى الحجر ويقبله أثناء طوافه، فربما أنه زاحم الناس لقوته وجلده، فقال عليه الصلاة والسلام لعمر، لم يأتي إليه مباشرة ويدخل في الموضوع ناهيا له مباشرة عن المزاحمة، كلا، إنما مهد وهيأ وتلطف، قال له يا عمر، مع أن عليه الصلاة والسلام لو دخل في الموضوع مباشرة لقبل منه، هم يحبونه أكثر من أبصارهم وأكثر من أبكار أولادهم وأكثر من نفوسهم، ويلزمهم اتباعه والاستماع إليه، ويحرم عليهم أن يصرخوا به أو يرفعوا أصواتهم عليه أو أن يعرضوا عن نصحه. ومع ذلك، مع كل هذا، كان عليه الصلاة والسلام يتلطف. ماذا قال لعمر؟ قال له يا عمر إنك رجل قوي. هذه تكفي عمر ليرتاح ويتهيأ ويمهد له ما بعدها، أن يشهد لي النبي عليه الصلاة والسلام أني لا أزال في قوتي وشبابي. قال يا عمر إنك رجل قوي. فلما ارتاح عمر لهذا الكلام واطمأنت نفسه وسعد قلبه، قال له عليه الصلاة والسلام بعدها فلا تزاحمن عند الحجر. انظر كيف قدم النصيحة بعدما هيأه لقبولها. كذلك أنت لما تريد أن تنهى عن منكر في بيتك، ولدك ما يصلي، أو زوجتك ربما ترتكب أخطاء في تربية الأولاد، أو ترتكب أخطاء في التعامل معك أو في التعامل مع أمك، أو ربما أبوك أو أمك أو أحد يرتكب أخطاء معينة، يا أخي قبل أن تقدم له النصيحة، قبل أن تقدم له الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، هيئ قلبه ونفسه لقبول النصيحة. مر عليه الصلاة والسلام بقبيلة من قبائل العرب أثناء دعوته لهم إلى الإسلام، فكان يمر بالقبائل، قبيلة اسمهم بنو عبد اللات، بنو عبد العزة، مر بقبيلة اسمهم بنو عبد الله، بنو عبد الله. فقال عليه الصلاة والسلام لما مر بهم قال صلوات ربي وسلامه عليه يا بني عبد الله يا بني عبد الله إن الله قد أحسن اسم أبيكم فاقبلوا دعوته. يعني ما أثرى عليهم أنهم كفار، لأن لا يثرى على شخص أنه كافر، ولا أثرى عليهم في أخلاقهم، ما هي أخلاقهم؟ أخلاق كفار، يأيدون البنات ويشربون الخمر، لكنه وجد ملحظا جميلا عندهم أن جميع القبائل أجدادهم عبد العزة وعبد اللات، إلا أنتم جدكم اسمه عبد الله، فقال إن الله قد أحسن اسم أبيكم، أبوكم اسمه عبد الله فاقبلوا دعوته. فهكذا نحن أيها الإخوة الكرام، إذا قمنا بهذه الشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ربحنا وحمينا المجتمع بإذن الله تعالى من الفساد. قال عليه الصلاة والسلام: مثل الواقع في مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. سيذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا مثالا على من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومثالا على من يهملون في ذلك. خذ المثال، قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة. جاء قوم ليستأجروا سفينة، السفينة فيها طابقان، طابق علوي حيث الهواء النقي والشمس، وطابق سفلي في القبو حيث سوء التهوية والظل الشديد، فالكل يرغب في العلوي، لكنهم لما اختلفوا استهموا، عملوا قرعة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، أبحرت السفينة بهم. يقول عليه الصلاة والسلام: فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء، إذا أرادوا ماء من البحر ليغسلوا أيديهم بعد الطعام، ليغسلوا ملابسهم، ليغسلوا آنيتهم التي يصنعون فيها طعامهم، يحتاجون ماء، إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، يأخذ أحدهم الدلو ويصعد ويمر على الناس الذين فوق ويلقي دلوه ويستخرج الماء، ثم يعود، ثم بعد دقائق يحتاجون ماء فيأخذ الدلو ويمر عليهم مرة أخرى ويأخذ الماء، ثم ينزل، ثم يحتاجون ماء. فكأن الذين فوق تأذوا، فالناس الذين تحت بدأوا يفكرون في الحل. يقول عليه الصلاة والسلام: فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقال بعضهم لبعض، الآن اللي تحت في القبو بدأوا يبحثون حل المشكلة، نريد أن نحصل على الماء من غير أن نؤذي من فوقنا، ما الحل؟ فقال بعضهم لبعض: لو أنكم اجتمعوا يفكرون ما الحل، واحد منهم غبي فذكر لهم حلا غبيا سفيها فقبلوه. قال لهم هذا الغبي الذي بينهم: لو أننا أحدثنا في نصيبنا خرقا، بدل ما نصعد فوق نصيبنا قطعة الخشب التي تحتنا القسم الخاص بنا نصنع فيه خرقا ثقبا ونستخرج الماء، بدل ما نذهب نخرج الماء من فوق ونمر على الناس ونزعجهم، يا أخي الماء تحتنا ما بيننا وبينه إلا قطعة خشب، نخرق قطعة الخشب ونطلع الماء. هذا رأي غبي ولا يتكلم به إلا سفيه غبي، ومع ذلك قبلوه. يقول عليه الصلاة والسلام: فإنهم أطاعوه هلكوا، وهلكوا جميعا. إذا هم الذين في الأسفل أطاعوا، قالوا: والله فكرة جيدة، يلا بسم الله هات الفأس واخرق السفينة. قال: فإنهم أطاعوه هلكوا، لأن الماء سيدخل ويغرقهم، وهلكوا جميعا، حتى اللي فوق سيهلكون. صحيح اللي تحت سيغرقون قبل، لكن سيأتي الغرق أيضا للي فوق. قال: وإنهم اللي فوق إذا صاروا عقلاء أخذوا على أيديهم، قالوا: صح هذا القسم لكم، لكن الضرر سيصيبنا جميعا، ما نسمح لكم أن تخرقوا السفينة. فيقول الذين تحت: طيب هذا قسمنا وقد دفعنا أجرته نفعل به ما نشاء. يقولون: صحيح، لكنكم إذا خرقتموه تأذينا كلنا. قال: وإنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا حال سفينة المجتمع. لما يقول لك إنسان: يا أخي أنا أدخن في الشارع، قلنا له: صح، لكن التدخين حرام. قال: يا أخي هذا جسمي ولا جسمك، فلوسي ولا فلوسك؟ أقول: صحيح هو جسمك وهو مالك، لكنك تؤذيني بمنظرك وتعود ولدي إذا نظر إليك على أن يدخن مثلك، أنت تفسد المجتمع كله. أو تأتي امرأة ربما تلبس لباسا فاضحا في سوق أو غيره، ثم إذا قيل لها: اتق الله، قالت: هذا ربي بحاسبني ولا بحاسبك؟ نقول صحيح أن الحساب سيقع عليك أولا، لكنك تفسديننا بذلك، تفسدين أبصارنا وتفسدين بناتنا إذا نظرنا إليك، وتجعلين نرى المنكر فلا ننكر. كل من يقع في منكر من المنكرات فإنه يخرق سفينة المجتمع، وإذا أغرق الطوفان شارعهم سيغرق منه شارعنا. إذا بدأ صاحب المنكر يفعل بدأت المنكرات تنتشر بين الناس. قل عليه الصلاة والسلام إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. أسأل الله أن يجعلنا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا حي يا قيوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، وانصرهم في العراق، وانصرهم في أفغانستان، واجمع كلمتهم في الصومال. اللهم ومن كادنا في بلادنا فكده واردد كيده في نحره يا حي يا قيوم، وجميع بلدان المسلمين احفظها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل العظيم يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.